وهذا متصل يقول: دائما ما أشك في صلاتي، هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة أو زدت الثالثة؟ فكيف أفعل مع هذا الشك؟ من كان كثير الشك في الصلاة كما يفهم من لفظ السائل دائما، بحيث يعتريه كل يوم وكل صلاة حتى صار كالوسواس، فليعرض عن شكه ولا يعيد ما شك في تركه ولا يلتفت إلى ما شك في زيادته من سجود وغيره. فدين الله يسر، وقد اختلف العلماء هل يسجد مثل هذا للسهو أم لا على قولين، والراجح أنه لا يلزمه سجود السهو. قال الباجي في شرح الموطأ في كلامه عمن يكثر منه السهو حتى لا يكاد يحصل له يقين، قال: يقال له امضي على صلاتك ولا تلتفت إلى السهو، لأنه لو أراد البناء على اليقين لم تتم له الصلاة. انتهى كلامه. أما إن كان يمكنه التيقن أو غلبة الظن لأن السهو منه نادرا يطرأ عليه في بعض الأحيان، فهذا إن كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وإن كان ليس عنده غلبة ظن أي استوى الطرفان فإنه يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل ويسجد سجدتين، لما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا والله تعالى أعلم.